إذا أحيا الرجل أرضا ميتة لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملك له؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا كانت ميتة ليس لأحد فيها حق، وليست في صالح العامر، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات وفي وقوف إبلهم وغنامهم في حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنها لا بأس أن تحيا. أما إذا كانت بقرب العامر يحتاجها العامر أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا. أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد وليست في مصلحة العامر فإنها تحيا. لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان وتمنع من الإحياء بدون استئذان يستأذن حتى لا يمنع، يستأذن يقول أريد إحياء الأرض حتى إذا كان فيها حق لأحد يبين له. مثل هنا في السعودية يستأذن الجهة المختصة يقول وجدت أرض سبت كذا وكذا أنا أحب أن أحييها حتى يبلغ إن كان فيها طلب لأحد أو سبقه إليها أحد حتى يكون على بينة على بصيرة.